بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: سورة يوسف. قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، نبين لك قصة يوسف ابن يعقوب عليهما السلام أحسن البيان، وإن كانت من قبل ذلك لم تقرع سمعك. يقال قص عليه الخبر أي أعلمه إياه، واقتص الحديث رواه على وجهه. وأصله من قولهم: قص الأثر قصا وقصصا تتبعه. يا أبتي أصله يا أبي، فحذفت الياء وعوض عنها تاء التأنيث اللفظي، ونقلت إليها كسرة الباء، ثم فتحت الباء على القاعدة في فتح ما قبل تاء التأنيث. فيكيد لك كيدا، فيحتال في هلاكك احتيالا خفيا لا قبل لك بدفعه. وكاد يتعدى بنفسه، فيقال كاده يكيده كيدا إذا احتال لإهلاكه، ولتضمنه معنى احتال عدي باللام. وقوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك، أي كما اجتباك لهذه الرؤيا الحسنة يجتبيك لأمور عظام. والاجتباء الاصطفاء والاختيار، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي وهو يعلمك تعبير الرؤيا، وهو علم ما تؤول إليه من الأول، وهو الرجوع. لقد كان في يوسف، سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، فنزلت هذه السورة جملة واحدة فيها كل ما في التوراة من القصة وزيادة، فكان ذلك آية له صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه، وفيها من العبر الكثيرة ما لا غنى عنه للناس. ونحن عصبة، جماعة قادرون على خدمته دون يوسف وأخيه. والعصبة ما بين العشرة إلى الأربعين كالعصابة، من العصب وهو الشد، لأن كل واحد منهما يشد الآخر ويعضده، أو لأن الأمور تعصب بهم، أي تشتد فتقوى. ضلال مبين، خطأ ظاهر بإيثارهما يعني عليها بالمحبة. العصب وهو الشد نعم، هكذا، أو العصب. مفتوحة عند سيدنا الصامت. نعم، تحتاج لمراجعة يعني. نعم نعم، جزاكم الله خير. نعم، في النسخة الورقية أيضا أمامي: من العصب، بفتح العين مضبوطة والصاد أيضا مفتوحة. نعم. ضلال مبين، خطأ ظاهر بإيثارهما علينا بالمحبة مع فضلنا عليهما، وكونهما بمعزل عن كفاية الأمور، ولم يريدوا الخطأ في الدين. وأصل الضلال الميل عن المنهج السوي، يقال ضل يضل إذا خفي وغاب وضاع. اطرحوه أرضا، ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه، يخلو لكم وجه أبيكم، تخلص لكم محبة أبيكم دون أن يشارككم فيها أحد، فيقبل عليكم بكل فيقبل عليكم بكليتي. يقال خلا المكان، يخلو خلوا وخلاء فرغا، ومكان خلاء ليس به أحد. وألقوه في غيابة الجب، في قعر الجب حيث يغيب خبره. والجب البئر التي لم تطوى، لم تبن بالحجارة، وجمعه أجباب وجباب وجببة. وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا، والغيابة غبر الجب وما غاب منه عن الأعين وأظلم من أسفله. يلتقطه بعض السيارة، أي المارة من المسافرين، فيذهب به إلى ناحية بعيدة فتستريحون منه. جمع سيار، وهو المبالغ في السير. يرتع ويلعب، يتسع في أكل الفواكه، وهو المبالغ في السير. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. جمع سيار وهو المبالغ في السير. نعم، يرتع ويلعب، يتسع في أكل الفواكه ونحوها، ويلهو بالاستباق والانتضال ونحوهما. من الرتع، وهو الاتساع في الملاذ والتنعم في العيش، وفعله كمنع، ومنه للاتساع في الخصب الرتعة. وأجمعوا عزموا عزما قويا يقال أجمعت السير والأمر وأجمعت عليه عزمت عليه أن يجعلوه في غيابة الجب وهو بئر على ثلاثة فراسخة من مقام يعقوب عليه السلام وأوحينا إليه أي بطريق الإلهام أو مبشرات الرؤيا أو بإرسال جبريل عليه السلام وكان ذلك قبل بلوغه الحلم على الأرجح تطمينا له وليس استنباء نستبق نتسابق في الرمي بالسهام أو على الخيل أو على الأقدام يقال استبق أي تسابق حتى ينظر أيهما أسبق سولت لكم أنفسكم أمرا زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا عظيما في يوسف فعلتموه من التسويل وهو تزيين النفس لما تحرص عليه وهو تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه بصورة الحسن فصبر جميل فصبري صبر جميل وهو ما لا شكوى فيه لأحد غير الله تعالى وجاءت سيارة مسافرون من جهة مدين إلى مصر فأرسلوا واردهم وهو الذي يتقدم القوم فيرد المنهل ويستقي لهم ويقع على الواحد وعلى الجماعة ويقال لكل من يرد الماء وارد وللماء مورود فأدلى دلوه فأرسلها إلى الجب ليستخرج الماء منه فتعلق بها يوسف فلما خرج فرح الوارد وقال يا بشرى هذا غلام يقال أدلى دلوه يدليها في البئر إذا أرسلها فيها ليملأها فإذا نزعها وأخرجها ملأ قيل دل الدلو يدلوها من باب عدا والدلو التي يستقى بها تؤنث وتذكر وأسروه بضاعة أي أخفى الوارد وأصحابه أمره عن باقي الرفقة فخافت أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره وقالوا لهم قد دفعه إلينا أهل هذا الماء بضاعة لنبيعه لهم بمصر من الإسرار ضد الإعلان والبضاعة القطعة من المال تتخذ للتجارة من البضع وهو القطع وأصله جملة من اللحم تبضع أي تقطع ولما علم إخوة يوسف بأمره أتوا الوارد وأصحابه وقالوا إنه عبد آبق منا فاشتروه منهم بثمن ناقص زاهدا فيه فاشتروه منهم بثمن ناقص زاهدا فيه لكونه عيبا زهد نعم نعم فاشتروه منه بثمن ناقص زهدا فيه لكونه معيبا وشروه باعه عيبه الإباق نعم صلى الله عليه وسلم وشروه باعه إخوته أو السيارة وبخس أي نقص بمعنى ناقص أو منقوص مصدر بخسه يبخسه بخسا نقصه أو عابه أكرمي مثواه ولما اشترى العزيز الذي كان على خزائن مصر من قبل ملكها يومئذ يوسف من السيارة قال لزوجته زليخة اجعلي منزله ومقامه عندنا حسنا مرضيا سبق غالب على أمره لا يقهره شيء ولا يدفعه عنه أحد ولما بلغ أشده منتهى شدته وقوته وذلك بتمام خلقه واستكمال عقله سبق وفي سنه التي بلغ فيها أشده أقوال آتيناه حكما أي حكمة وهي الإصابة في القول والعمل أو هي النبوة وعلما أي فقها في الدين أو علم تعبير الرؤيا وراودته المراودة مفاعلة من الرويد وهو الرفق والتمحل وتعديتها بعن لتضمنها معنى المخادعة أي دعته امرأة العزيز إلى نفسها وفعلت معه فعل المخادع لصاحبه عن شيء لا يريد أن يخرجه من يده وهو يحتال أن يأخذه منه فكان منها الطلب وكان منه الإباء خوفا من الله تعالى وقيل إن المفاعلة من جانب واحد على حد قولهم مماطلة المدين ومداومة المريض ونظائرهما هيت لك اسم فعل بمعنى هلما أي تعال وأقبل وأسرع ونحوه وبدل ويدل على الحث والإقبال على الشيء ويقال هي لفظة معربة أو من الألفاظ التي اتفقت فيها اللغات واللام في لك لتبيين المخاطب كما في سقيا لك ورعيا لك وهي متعلقة بمحذوف كأنها تقول أقول لك أو الخطاب لك قال معاذ الله أعوذ بالله معاذا مما تريدين مني أي أعتصم بالله وأستجير به وألتجئ إليه التجاء في دفع ذلك عني وهو منصوب على المصدر بفعل محذوف ولقد همت به وهم بها الهم المقاربة من الفعل من غير دخول فيه، ولا خلاف في أن همها كان بالمعصية، وكان عزما وجزما، ولا في أن يوسف عليه السلام لم يأتي بفاحشة، وأن الله برأه منها وأنطق المرأة ببراءته، وأن همه عليه السلام كان مجرد خاطرة قلب بمقتضى الطبيعة البشرية من غير جزم وعزم، وذلك لا يدخل تحت التكليف ولا يخل بمقام النبوة، كالصائم يرى الماء البارد في نعم كالصائم يرى الماء البارد في اليوم ولا الحار يخل كالصميد مقام النبوة. نعم ولا يخل بمقام النبوة. نعم تفضل. يخل نعم نعم جزاكم الله خيرا. ولا يخل بمقام النبوة كالصائم يرى الماء البارد في اليوم الحار فتميل نفسه إليه، ولكن يمنعه منه دينه فلا يؤاخذ بهذا الميل. وقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا مشاهدته البرهان الإلهي على شناعة المعصية لجرى على موج على بو على موجب موجب. موجب نعم على شناعة نعم لولا مشاهدته البرهان الإلهي على شناعة المعصية لجرى على موجب ميله الجبلي، لكنه لمشاهدته البرهان استمر على ميله ما هو عليه الجبلي الطبيعي. على موجب ميله الجبلي. نعم نعم لكنه لمشاهدته البرهان استمر على ما هو عليه من الطهارة وإباء المعصية. ولذا قيل الهم همان، هم ثابت وهو ما كان معه عزم وعقد ورضا، مثل هم امرأة العزيز. وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم، مثل هم يوسف وقد عصمه الله وصرف عنه السوء والفحشاء كيف وهو من عباد الله المخلصين. وقيل إنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه بالقوة، وكاد لولا أن أراه الله أنه لو فعل ذلك لفعلت معه ما يوجب هلاكه، فكان في الامتناع عنه صون نفسه من الهلاك، فربما تعلقت به فتمزق ثوبه من قدام. وكان في علم الله أن الشاهد يشهد بأن تمزيقه من الأمام دليل جنايته، وتمزيقه من الخلف دليل جنايتها وبراءته، فلا جرم لم يشتغل بدفعها بالقوة وفر عنها هاربا، حتى صارت الشهادة حجة له على براءته، فلم يقع منه هم بالفاحشة، وإنما وقع منه الهم بدفع امرأة العزيز عن نفسه، ولم يحصل الدفع بالفعل لرؤيته برهان ربه. وفي البحر أنه لم يقع منه هم البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان، وهو نظير قولك قارفت الذنب لولا أن عصمك الله، وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي لولا أن رأى البرهان لهم بها، أي أن الهم كان يوجد لو لم يرى برهان ربه، لكنه رآه فانتفى الهم. المخلصين المختارين لطاعته أو لرسالته، واستبق الباب تسابق إليه يقصد لكن هو القول الفراق. الآخر الذي قدمه الشيخ حقيق بالتأمل والاعتداد، وقول عظيم جدا. نعم جزاكم الله خير. بخلاف هذا الأخير. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. الناس الأول يعني سيدنا أنه كان منه هو هم كان بدفع خاطرة بدافع طبيعة النفس. الجبلة، ثم إنه نعم نفاه عن نفسه بموجب الدين. نعم والثاني أنه لم يكن منه هم أصلا، نعم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. نعم أحسن. نعم واستبق الباب تسابق إليه يقصد هو الفرار من الفاحشة، وتقصد هي منعه منه لتقضي حاجتها منه. والتسابق والمسابقة بمعنى واحد، وقدت قميصه من دبر شقته من القد، وهو القطع والشق والشق وهو القطع والشق، وأكثر ما يستعمل فيما كان طولا، وهو المراد هنا، لأنها جذبته من وراء فانخرق القميص إلى أسفله، وألف يا سيدها وجد زوجها، وشهد شاهد صبي في المهد أنطقه الله ببراءته، قد شغفها حبا أصاب حبها إياه شغاف قلبها أو شغاف قلبها حتى غلب عليه وتمكن منه، والشغاف سويداء القلب، أو حجابه وغلافه الذي هو فيه، يقال شغف الهوى قلبه شغفا من باب نفع، بلغ شغافه شغافه. والاسم الشغف وحبا تمييز محول عن الفاعل، والأصل شغفها حبها إياه، فلما سمعت بمكرهن باغتيابهن إياها وسوء مقالتهن فيها، وسمي ذلك مكرا لشبهه به أو لشبهه به في الإخفاء، وأعتدت لهن متكئا، هيأت لهن في مجلسها ما يتكئن عليه من النمارق والوسائد. اسم مفعول من الاتكاء، وهو الميل إلى أحد الشقين في الجلوس كعادة المترفين. وأحضرت لهن طعاما يقطع بالسكين عند أكله، وآتت كل واحدة منهن سكينا، فلما رأن يوسف أكبرنه أي أعظمنه ودهشن عند رؤيته من فرط جماله، يقال أكبر الشيء رآه كبيرا وعظم عنده، وكبر الشيء جعله كبيرا من الكبر بمعنى العظم. وقطعن أيديهن خدشنها وحززنها بما في أيديهن من السكاكين، ولم يشعرن لافتتانهن به، يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه قطع يده نعم يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه قطع يده. حاش لله ما هذا بشرا، معاذ الله أن يكون هذا بشرا، أو جانب يوسف ما قرف به لله، أي لأجل مخافة الله ومراقبته، والمراد تنزيهه وبعده، كأنه صار في جانب عما اتهم به لما رأوه من آثار العصمة وجلال النبوة عليهم. فحاشا فعل ماض، نعم، كأنه صار في جانب عما اتهم به لما رأوه من آثار العصمة وجلال النبوة عليه. فحاشا فعل ماض، واللام في لله للتعليل، وقيل هو اسم فعل بمعنى برئ الله من كل سوء، أو تنزيها لله سبحانه عن صفات التقصير والعجز عن خلق مثله، وفيه معنى التعجب من قدرته تعالى مثل هذا الصنيع البديع، من قدرته تعالى مثل هذا الصنيع البديع. ربما تكون هنا على يعني، نعم، أو قدرته مثلا مثل خلقه، خلقه تعالى مثل هذا الصنيع البديع. نعم، في النسخة الأخرى موجود على في النسخة الأخرى في قدرته تعالى على مثل هذا الصنيع البديع. ويظهر في كلمة على سقط هنا من النسخة البديع. نعم، وفيه معنى التعجب من قدرته تعالى على مثل هذا الصنيع البديع، فاستعصم فامتنع امتناعا بليغا، وتحفظ تحفظا شديدا عما طلبته منه من العصمة وهي المنع، يقال عصمه الطعام منعه من الجوع، وعصم نعم وعصم القربة شدها بالعصام، واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. أصب إليهن، أمل إليهن وأمارئهن على ما يردن مني بحكم البيل الطبيعي والشهوة البشرية من الصبوة، وهي الميل إلى الهوى، يقال صبا يصبو صبوا وصبوة إذا مال، ومنه الصبا للريح المعروفة لميل النفوس إليها لطيب نسيمها وروحها. أعصر خمرا عنبا يؤول لخمر أسقيه الملك، لا يأتيكما طعام، وعدهما بإخبارهما بكل طعام يأتيهما قبل إتيانه بطريق الكشف بنور النبوة، لأجل أن يعلما صدقه فيمتثلا دعاءه لهما إلى التوحيد. وهذه معجزة له كمعجزة عيسى، حيث قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ذلكما التأويل والإخبار بما يأتي، الدين القيم المستقيم أو الثابت بالبراهين. فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر يوسف عند سيده بضع سنين، البضع بالكسر، ويفتح ما بين 3 إلى 9 أو 7 من البضع بمعنى القطع والشق، يقال بضعت الشيء أي قطعته. يأكلهن 7 عجاف مهزولة، والعجف بفتحتين ذهاب السمن، وهو أعجف وهي عجفاء، وقد عجف كفرح وكرم، ذهب سمنه. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي إن كنتم تعبرون الرؤيا أي تعلمون تعبيرها علما مستمرا من العبور وهو المجاوزة، يقال عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة، وعبرها فسرها وأولها أي ذكر عاقبتها وآخر أمرها، وعبرت النهر عبرا وعبورا إذا قطعته وجاوزته. واللام لتقوية الفعل بعدها، أضغاث أحلام أي هذه تخاليط أحلام، ومنامات باطلة جمع ضغط، وأصله ما جمع من أخلاط النبات وحزم كالحزمة من الكلأ، وحزم حزمة. نعم. نعم أحسن الله عليكم، وأصله ما جمع من أخلاط النبات وحزم كالحزمة من الكلأ، استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان في المنام. والأحلام جمع حلم، وحلم وهو ما يراه النائم مما ليس بحسن. وادكر بعد أمه، تذكر بعد حين طويل من الزمن ما سبق له مع يوسف في السجن، وأصله ازدكر بوزن افتعل من الذكر، ونعم ودخله الإبدال. والأمة هنا الطائفة من الزمان سبق. دأب أي على عادتكم المستمرة في الزراعة، مصدر دأب على الشيء يدأب دأبا ودأبا، أي داوم عليه ولازمه. وحاصل تعبيره أنه أول البقرات السمان والسنبلات والسنبلات الخضرى بسنين مخصبة، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين، نعم بأكل ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة. تحصنون تحرزونه وتخبؤونه من البذر للزراعة، من الإحصان وهو جعل الشيء في الحصن كالأحراز، يقال أحصن الشيء جعله في الحصن، وهو الموضع الحصين الذي لا يوصل إلى جوفه، فيه يغاث الناس، يمطرون من الغيث وهو المطر، يقال غاث الله البلاد غيثا أنزل بها المطر، وغاث الغيث الأرض يغيثها أصابها، أو يغاثون من الغوث وهو زوال الهم والكرب، يقال أغاثه الله إغاثة أعانه ونصره فهو مغيث، واستغاثني فأغثته إغاثة ومغوثة، والاسم الغوث والغياث. وفيه يعصرون ما شأنه أن يعصر من نحو العنب والزيتون والقصب والسمسم للانتفاع بما يخرج منها، وذلك لخصبه. ما بال النسوة أي ما حالهن، والبال الحال التي يكترث بها، ومنه ما باليت بكذا أي ما اكترثت به. قال ما خطبكن، ولما أخبر الرسول الملك بذلك جمعهن وقال لهن ما كان شأنكن وأمركن إذ قلتن ليوسف ما قلتن، مصدر خطب يخطب، ومنه هذا خطب يسير وخطب جلل، وجمعه خطوب، وخصه بعضهم بما له خطر، وأصله الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب ويخطب له. حاش لله معاذ الله أن يعمل سوءا، أو تنزيها لله تعالى عن أن يعجز عن خلق بشر عفيف كيوسف. الآن حصحص الحق، انكشف الحق وتبين بعد خفاء، وأصله حص كما قيل كبكب في كب من الحص، وهو استئصال شعر الرأس بحلق أو مرض، ذلك ليعلم أني هو من كلام يوسف عليه السلام، وقيل هو من كلام امرأة العزيز. مكين متمكن نافذ القول لعظم منزلتك، اسم فاعل من مكن مكانة إذا عظم وارتفع، يقال مكنته من الشيء جعلت له عليه سلطانا وقدرة، فتمكن منه واستمكن أي قدر عليه. إني حفيظ عليم، حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها، أو حفيظ لما تستودعني عليم بما توليني، أو تو... نعم عليم بما توليني أو توليني التسليم. نعم توليني صلى الله عليه وسلم. وتوليني. نعم. يتبوأ منها حيث يشاء، يتخذ من أرض مصر منزلا وموطنا ينزل حيث يشاء، يقال بوأه منزلا وفي منزل أنزله. جهزهم بجهازهم، هيأ لهم ما هم في حاجة إليه من الطعام، وأوقر ركائبهم به. وأصل الجهاز بالفتح والكسر لغة قليلة، ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع، يقال جهزت المسافر تجهيزا، هيأت له جهازه، ومنه جهاز العروس وجهاز الميت. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة في الأصل قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، والمراد بها هنا أثمان الطعام الذي اكتالوه من مصر. والرحال الأوعية التي يحمل فيها الطعام وغيره، جمع رحل، وأصله ما يوضع على البعير للركوب، لعلهم يعرفونها لكي يعرفوها، إذا انقلبوا إلى أهلهم رجعوا إليهم، لعلهم يرجعون لتحملهم معرفة، نعم لتحملهم معرفتهم إياها على نعم، لتحملهم معرفتهم إياها على الرجوع إليه. معرفتهم نعم، لعلهم يرجعون، لتحملهم معرفتهم إياها على الرجوع إلينا. ما نبغي أي أي شيء نطلب من إحسان الملك الذي وصفناه لك وراء ما فعل من البغاء وهو الطلب. ونمير أهلنا نجلب لهم الميرة، وهي الطعام يجلبه الإنسان من بلد إلى بلد. يقال ما رعيا له يميرهم ميرا وأمارهم وامتار لهم، بمعنى جلب لهم طعاما، وهو ميار وهو معطوف على محذوف. أي نستعين بها ونمير أهلنا موثقا من الله، ميثاقا وعهدا مؤكدا باليمين، وجمعه مواثيق ومياثيق. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا، أي إلا أن تهلكوا جميعا. أليسونا يعني أي إلا أن تهلكوا جميعا. تقول العرب أحيط بفلان إذا هلك أو قارب الهلاك، وأصله من إحاطة العدو، واستعمل في الهلاك لأن من أحاط به العدو يهلك غالبا. أو إلا أن تغلبوا عليه فلا. ليهلك من هلك نعم، لأن من أحاط به العدو يهلك يهلك غالبا. نعم غالبا. نعم أحسن الله إليكم. لأن من أحاط به العدو يهلك غالبا، أو إلا أن تغلبوا عليه فلا نحط تطيقوا يبقى يهلكوا. لأن من أحاط به العدو يهلك. يهلك نعم نعم جزاك الله خير. لأن من أحاط به العدو يهلك غالبا، أو إلا أن تغلبوا عليه فلا تطيق الإتيان به. وكيل مطلع رقيب. لا تدخلوا من باب واحد، نهاهم عن الدخول من باب واحد، وأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة أخذا بالسبب العادي في اتقاء الحسد، وأرشدهم إلى التوكل على الله مع ذلك، لأنه لا حكم إلا له تعالى، ولا يدفع قضاءه شيء إلا أن يكون شيء إلا أن يكون شيء قد قدره الله تعالى سببا لمنع شيء آخر. فكل من التوكل والأخذ بالأسباب مطلوب من العبد، إلا أنه حين الأخذ بالأسباب يجزم بأن الحكم لله وحده في كل الأمور، وما الأسباب إلا أمور عادية يخلق الله عندها ما يريد، أو يمنع عندها ما يريد منعه، والله فعال لما يريد. وقد أخبر الله تعالى أن امتثالهم أمر أبيهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا لو سبق في قضائه إصابتهم بالعين، ولكن شفقة يعقوب حملته على وصيتهم بما ذكر دفعا للخطرة التي تسبق إلى النفس، وهو يعلم أن ذلك لا تأثير له إلا بإذن الله، وإنه لذو علم بأن الحذر لا يدفع القدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون سر القدر وأنه لا يندفع بالحذر. آوى إليه أخاه، ضمه إلى نفسه وأنزله معه في منزله، يقال آواه إذا ضمه، وأويت منزلي وإلى منزلي نزلته، وتأوت الطير وتآوت تجمعت، فلا تبتئس فلا تحزن بشيء فعلوه بنا فيما مضى. افتعال من البؤس وهو الشدة والضرر، يقال بئس كسمع بؤسا وبؤوسا اشتدت حاجته، وابتأس يبتئس ابتئاسا، ومنه المبتئس أي الكاره الحزين. السقاية هي إناء كان يشرب به الملك ويكيل به الطعام للممتارين لعزة ما يكال به في ذلك الوقت، وهو الصاع والصواع. أذن مؤذن، نادى مناد، وأعلم معلم من التأذين وهو الإعلام. أيتها العير، هي في الأصل الإبل التي تحمل الميرة، والمراد هنا والمراد نعم والمراد هنا أصحابها. وقيل العير قافلة الحمير. نعم سيدنا، الإبل التي تحمل الميرة، صحيح كذا؟ نعم. والمراد هنا أصحابها. وقيل العير قافلة الحمير، ثم أطلقت على كل قافلة. نفقد صواع الملك صاعه، وهما لغتان معناهما آلة الكيل، وتقدم أنه هو السقاية. والصواع يؤنث باعتبار السقاية ويذكر باعتبار الصاع. وأنا به زعيم كفيل أؤديه إليه، وأصل الزعيم القائم بأمر القوم، وهو الكفيل والحميل والضمين والقبيل. جزاؤه من وجد في رحله، أي جزاء سرقته استرقاق من وجد في رحله سنة، وكان ذلك شريعة يعقوب في حكم السارق. كدنا ليوسف، دبرنا لأجل تحصيل غرضه تلك المقدمات، وأصله الاحتيال والمكر، يستعمل في المحمود وفي المذموم، وهو هنا من الأول، واللام في ليوسف للتعليل في دين الملك أي في حكمه، إذ جزاؤه فيه مضاعفة الغرم لا الاسترقاق. فألهمه الله تعالى أن يسأل إخوته عن الحكم فيجيبوا بسنتهم وطريقتهم، وذلك قوله إلا أن يشاء الله، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون شقيقه يوسف عليه السلام. فقد روي أنه دخل كنيسة فوجد تمثالا من ذهب يعبدونه فأخذه ودفنه، وأنه كان لجده أبي أمه صنم من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق، فعيره إخوته بذلك، وليس شيء من ذلك بسرقة، وإنما هو مثلها في الظاهر. معاذ الله، أستجير بالله استجارة من أن نأخذ بريئا بغير بريء، والأصل ندعوك عائزين أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما استيأسوا منه، فلما يأسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه يأسا كاملا، انفردوا عن الناس يتناجون ويتشاورون فيما يقولونه لأبيهم في شأن بنيامين، يقال خلص يخلص خلوصا، وخالصة صار خالصا، والخالص الصافي، والنجي من تساره، ويطلق على جماعة القوم يناجي بعضهم بعضا. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي ومن قبل هذا قصرتم في أمر يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه، وما زائدة، بل سولت لكم أنفسكم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا أردتموه، فصبري صبر جميل لا شكوى معه لغير الله تعالى. يا أسفا يا حزني عليه، والأسف شدة الحزن على ما فات، يقال أسف على كذا، يأسف أسفا، حسن أشد الحزن، كأنه يقول يا أسفا هلم فهذا أوانك. وألفه بدل من ياء المتكلم، فهو كظيم مكظوم ممتلئ من الحزن، ممسك عليه لا يبثه، يقال كظمت الغيظ أقظمه كظما وكظوما، أمسكت على ما في نفسك منه على غيظ أو في صفح، على غيظ أو صفح. نعم. تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكره تفجعا عليه. قال الكسائي فتأت وفتئت أفعل كذا، أي ما زلت. وقال الفراء إن لا مضمرة، أي لا تفتأ، وإنما أضمرت لأنه لا يلتبس بالإثبات، فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات وهي اللام ونون التوكيد كان على النفي، لأنه لو كان مثبتا لزم أن يكون بعد بهما عند البصريين أو بأحدهما عند الكوفيين، فلما وجدناه خاليا منهما علمنا أن القسم على النفي، أي أن جوابه منفي لا مثبت، حتى تكون حرضا مشفيا على الهلاك لطول مرضك، وهو في الأصل مصدر حرض من باب تعب أشرف على الهلاك، فهو حرض، ولكونه كذلك في الأصل يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، أشكو بثي هم الذي انطوت عليه نفسي، وأصله التفريق وإثارة الشيء، كبث الريح التراب، واستعمل في الغم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه. فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي تحسسوا خبرا من أخبارهما، أو تحسسوا عنهما، والتحسس التعرف، وأصله طلب الخبر بالحاسة، واستعمل في التعرف للزومه له. ولا تيأسوا من روح الله، ولا تقنطوا من فرج الله وتنفيسه، وأصل معنى الروح التنفس، يقال أراح الإنسان إذا تنفس ثم استعير للفرج. الضر الهزال من شدة الجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة مدفوعة يردها كل من يراها لرداءتها، يقال زجاه ساقه ودفعه، كزجاه وأزجاه، والريح تزجي السحاب تسوقه سوقا رفيقا، وكانت بضاعتهم من متاع الأعراب صوفا وسمنا أو دراهم زيوفا مردودة لغش فيها. آثرك الله علينا، اختارك وفضلك علينا، لا تثريب عليكم اليوم، لا تأنيب ولا لوم عليكم اليوم، يقال ثربه يثربه، وثربه عليه، وأثربه إذا بكته بفعله وعدد عليه ذنوبه. قيل أصله من الترب وهو شح، نعم، قيل أصله من الثرب وهو شحم رقيق يغش الكرش والأمعاء. اذهبوا بقميصي هذا، مشيرا إلى القميص الذي كان عليه حينئذ، وقد علم بالوحي أن إلقاءه على وجه أبيه يرد إليه بصره، وهذا من باب خرق العادة. وقيل إن يوسف لما علم أن أباه قد عرى بصره ما عراه من كثرة البكاء عليه وضيق القلب، بعث إليه قميصه ليجد ريحه فيزول بكاؤه ويفرح قلبه فرحا شديدا. فعند ذلك يزول الضعف ويقوى البصر، يأتي بصيرا، يصير بصيرا من شدة السرور. ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام قرب بيت المقدس. قال أبوهم يعقوب عليه السلام لمن حضره من ذوي قرابته: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي إني لأشم ريحه لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني. وقد أشمه الله ما عبق من القميص من ريح يوسف من مسيرة أيام، وهي معجزة ظاهرة. قال مالك: قد أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه. والتفنيد النسبة إلى الفند، وهو الكذب أو الخطأ. نعم، هو الكذب أو الخطأ في القول والرأي، أو الخرف وإنكار العقل من هرم أو من هرم أو مرض. نعم. من هرم أو مرض أو مرض. نعم، جزاكم الله خيرا. أو الخرف وإنكار العقل من هرم أو مرض. إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي ذهابك عن طريق الصواب قدما بالإفراط في محبة يوسف والتوقع للقائه. آوى إليه أبويه، ضمهما إليه واعتنقهما، والمراد بهما أبوه وخالته، لأن أمه قد توفيت قبل ذلك. ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك، وخروا، أي أبواه وإخوته، له، أي لأجله، سجدا، أي لله تعالى. وقيل خروا جميعا ليوسف ساجدين على الجباه، وكان ذلك جائزا في شريعة يعقوب، وجاريا مجرى التحية والتكرمة. وقيل إنه كان بإيماء الرؤوس، وقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي، أي هذا السجود تصديق الرؤيا التي رأيتها في الصغر. وكان بين الرؤيا وظهور تأويلها 40 سنة، في قول الأكثرين: البدوي البادية، نزغ الشيطان أفسد وأغرى، وأصله من نزغ الرائد الدابة إذا نخسها وحملها على الجري. وإلى هنا انتهت القصة، وفيها عبر ومعجزات وعجائب. رب قد آتيتني. ولما أتم الله النعمة على يوسف قابلها بالثناء عليه تعالى، ثم سأله حسن العاقبة والخاتمة الصالحة: فاطر يا مبدع ومخترع، نعم، يا مبدع ومخترع، ذلك من أنباء الغيب، أي ما ذكر من قصة يوسف وإخوته من أخبار الغيب يا التي لا مبدع سبيل لك إلى ومخترع على اعتبار نعم الإضافة يعني. الإضافة فاطر السماوات. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، صلى الله عليكم. ذلك من أنباء الغيب، أي ما ذكر من قصة يوسف وإخوته من أخبار الغيب التي لا سبيل لك إلى العلم بها إلا من طريق الوحي، لأنك لم تقرأها في كتب، ولم تروها عن علماء، ولم تسافر إلى غير بلدك، ولم تكن مع إخوة يوسف حين اعتزموا الكيد له ودبروا ما دبروا من الأمر. فنزل القرآن بهذه القصة الطويلة على أحسن ترتيب وأفصح عبارة وأصدق بيان. أجمعوا أمرهم، عزموا على الكيد ليوسف. وكأي من آية، أي وكم من آية سبق، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقرير لكون الإعراض عن التأمل في الآيات والجحود للحقائق شأن الكفار دائما، ومنهم قريش واليهود الذين سألوا عن قصة يوسف تعنيتا وتعجيزا، فلما نزلت كاملة وافية لم يسلموا، واستمروا على جحودهم وتكذيبهم، وذلك من فرط الجهل والعناد. مع أن هؤلاء الذين كفروا بالله لو تأملوا في الآيات النفيسة والآفاقية النفسية لآمنوا به وأخلصوا له يعني العبادة التي وحده. تتعلق بالنفس، النفسية نعم، والآفاقية التي تتعلق تمام، بالآفاق الكون، سنريهم آياتنا. نعم. نعم، أكرمكم الله سيدي. ولكن أكثرهم حين تقرعهم الحجج وتلجئهم الآيات البينات إلى الإقرار بوجود الإله وبأنه خالق كل شيء يؤمنون به، ثم يخلطون إيمانهم بالشرك في العبادة، فيعبدون من دون الله الأصنام وغير الأصنام ضلالا وكفرا. وذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يقرون أن الله خالقهم فذلك إيمانهم، وهم يعبدون غيره فذلك شركهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية نائبة تغشاهم وتجللهم، والمراد بها عقوبة الدنيا. والغاشية كل ما يغطي الشيء ويستره، ومنه غاشية السرج بغتة فجأة حتى إذا استيأس الرسل، أي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى إذا يئسوا من إيمان أممهم يأسا شديدا وظن أممهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا جاءهم نصرنا وقل أن الرسل نعم قد كذبوهم فيما أخبروا نعم نعم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا جاءهم نصرنا وقرئ كذبوا بالتشديد، أي حتى إذا يأس الرسل من إيمان من كذبهم من أممهم وظنوا أن أتباعهم الذين آمنوا بهم كذبوهم لطول البلاء وتأخر النصر جاءهم نصرنا، يقال كذبه بالتخفيف لم يصدقه فقال له الكذب، وكذبه بالتشديد تكذيبا وكذابا جعله كاذبا وقال له كذبت أو أخبر أنه كاذب، ظنوا توهم الرسل أو حدثتهم أنفسهم بأسنا عذابنا، عبرة عظة وتذكرة، ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن حديثا يختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السماوية وتفصيل كل شيء، أي وتبيين كل شيء من أصول الدين، إذ ما من أمر ديني إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بالواسطة أو مما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم ودنياهم على نحو ما بيناه في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. اللهم آمين. وهو يلتزم قول والله أعلم في نهاية تفسير كل سورة. نعم. نعم. يريحك الشيخ شريف. نعم تفضل سيدي. أحسن الله إليكم سيدي. يا مرحبا. حياكم الله سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة الرعد قوله تعالى الله الذي رفع السماوات، بيّن الله تعالى في هذه الآية والآيتين بعدها 10 أدلة من العالم العلوي والسفلي على كمال قدرته وعظيم حكمته، خلقه السماوات مرتفعة بغير عمد، وتسخيره الشمس والقمر لمنافع الخلق، وخلقه الأرض صالحة للاستقرار عليها، وخلقه الجبال فيها لتثبيتها، والأنهار لتسقي الزرع، وخلقه زوجين اثنين من كل نوع من الثمرات، ومعاقبته بين الليل والنهار، وخلقه بقاعا على الأرض متلاصقة مع اختلافها في الطبيعة والخواص، وخلقه جنات من الأعناب للتفكه، وخلقه أنواع الحبوب المختلفة للغذاء، وخلقه النخيل صنوانا وغير صنوان، وجميعها تسقى بماء واحد لا تفاوت فيه مع اختلاف الثمار والحبوب في اللون والطعم والرائحة والشكل والخواص. قوله تعالى بغير عمد، أي بغير دعائم، اسم جمع مفرده عماد، يقال عمدت الحائط أعمده عمدا وأعمدته إذا دعمته أو إذا دعمته. أحسن الله عليكم سيدنا. أي إذا دعمته فانعمد واستند. ترونها أي رفع السماوات مرئية لكم دون دعائم تدعمها. بدون دعائم تدعمها. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. بدون دعائم نعم. بدون دعائم دعائم. دعائم نعم. لأنها على وزن فعائل في صيغة منتهى الجموع، فلأجل هذا السبب تمنع من الصرف. يقال دعائم، مساجد، مصاحف. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. دون دعائم تدعمها، والجملة في محل نصب حال من السماوات. قالوا تعالى محل نصب حال من السماوات. نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. والجملة في محل نصب حال من السماوات. قوله تعالى ثم استوى على العرش سبق تفسيرها. قوله تعالى يدبر الأمر، يقضي ويقدر ويتصرف في جميع العوالم على أكمل الوجوه. قوله تعالى: مد الأرض بسطها طولا وعرضا إلى ما لا يدرك، إلى ما لا يدرك، إلى ما لا يدرك البصر منتهاه لإمكان الاستقرار عليها. والمد البسط، ولا تنافي بين المد وكرية الأرض، لأن الأول بحسب رؤية العين والثاني بحسب الحقيقة. رواسي جبالا ثوابت راسخات في أحيازها تمسكها أو تمسكها عن الاضطراب من الرسو، وهو ثبوت من الرسو، وهو ثبات الأجسام الثقيلة. يقال رس الشيء يرسو رسوا ورسوا ثبتا، كأرسى وأرسيت الوتد في الأرض أثبته. زوجين نوعين وضربين، يغشي الليل النهار، يجعل الليل غاشيا للنهار وساترا له، أي يأتي به يأتي به بدله يأتي به بدله، فيصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. قطع بقاع مختلفة الطبائع. عفوا سيدنا، بكسر فتح. نعم صلى الله عليه وسلم. بقاع مختلفة الطبائع، نعم مختلفة الطبائع والصفات. ونخيل صنوان صفة لنخيل، وهو جمع صنو، والصنو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد. فإذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنو، والاثنتان صنوان بكسر النون، والجمع صنوان بضم النون، وأصله المثل. ومنه قيل لعم يفرق بينهما بحركة النون، صنوان صنوان، الأول مثنى والثاني جمع. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. والاثنتان صنوان بكسر النون، والجمع صنوان بضم النون، وأصله المثل. ومنه قيل لعم الرجل صنو أبيه، أي مثله، فأطلق على كل غصن صنو لمماثلته للآخر في التفرع من ذلك الأصل. الأكل بضمتين أو ضم فسكون، اسم لما يؤكل من الثمر والحب، وإنما اقتصر على الأكل لكونه أعظم المنافع. قال مجاهد: هذا كمثل بني آدم، صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد. قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم، أي أولئك المنكرون لقدرته تعالى على البعث هم الكافرون بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم وهم أصحاب النار المخلدون فيها، جمع غل، وهو طوق من حديد تشد به اليد تشد. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وهو طوق من حديد تشد به اليد إلى العنق من الغلل، وأصله تدرع الشيء وتوسطه. ومنه قيل للماء الجاري بين الشجر غلل، أي ذلك شأنهم في الآخرة. وقيل هو تمثيل لحال في الدنيا من حيث إباؤهم الإيمان وعدم التفاهم. نعم. وعدم التفاتهم إلى الحق، بحال من في أعناقهم أغلال فلا يستطيعون معها التفاتا. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة، كان صلى الله عليه وسلم يهددهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة، فكانوا يستعجلونه في نزوله طعنا في خبره واستهزاء به، فنزلت الآية. والاستعجال طلب الأمر قبل مجيء وقته. وقد خلت من قبلهم المثلات، العقوبات المنكلات جمع مثلة، وهي العقوبة الفاضحة التي تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع غيره به، وسميت مثلات لمماثلتها للأفعال المعاقب عليها في السوء، مغفرة للناس، ستر وإمهال. الله يعلم بيان لما يدل على كمال علمه وقدرته تعالى وعظم سلطانه وعلى حكمته في قضائه وقدره، وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي يعلم ما تنقصه الأرحام وما تزداده في البنية وفي المدة وفي العدد. يقال غاض الشيء وغاضه غيره، نحو نقص ونقصه غيره. نقصه غيره. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. ونقصه غيره، فيستعمل لازما ومتعديا، وكذا ازداد. وكل شيء عنده بمقدار، أي وكل شيء عنده تعالى بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيعلم سبحانه كميته وكيفيته وزمنه ومكانه وسائر أحواله، ويعلم ما غاب عن الحواس وما يشاهد بها، أو السر والعلانية. الكبير العظيم الذي كل شيء دونه، المتعال المستعلي على كل شيء في ذاته وصفاته وفعاله. وسارب بالنهار، أي ومن هو ذاهب في سربه وطريقه، ظاهرا. نعم، مرة أخرى سيدنا، عفوا. في سربه وطريقه. أحسن الله عليكم. نعم، في سربه وطريقه، ظاهرا بالنهار يبصره كل أحد. يقال سرب في الأرض يسرب سربا وسروبا، أي ذهب في سربه بسكون الراء. نعم، سرب يسرب. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، يسرب سربا وسروبا، أي ذهب في سربه بسكون الراء مع فتح السين. سربا وسروبا. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. سربا وسروبا، أي ذهب. سربا في الأرض ولا إيه؟ هنا كتبت سيدنا أخذ سبيله في البحر. سربا. سربا. نعم سيدنا. نعم. بسم الله عليكم سيدنا. نعم. أي ذهب في سربه بسكون الراء مع فتح السين وكسرها، أي طريقه. والمراد أن سربه. نعم. بسم الله عليكم سيدنا. أي ذهب في سربه بسكون الراء مع فتح السين وكسرها، أي طريقه. والمراد أنه يستوي في علمه تعالى السر والجهر والخفي والظاهر. له معقبات. تقريبا مثال وجهان، سربه وسربه، مضبوط عندي بفتحة وكسرة، يعني كأنها فيها الوجهان، يعني ذهب في سربه وسربه، عليها فتحة وتحتها كسرة أيضا، مثل ما قال في بداية الآية، يعني ومن هو ذاهب في سربه. نعم نعم نعم تمام. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: له معقبات، للمذكور ممن أسر القول أو جهر به، ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار لحفظه وكلاءته ولكتابة أقواله وأعماله من التعقيب، وهو أن يؤتى بشيء بعد آخر. يقال عقب الفرس في عدوه، أي جرى بعد جريه، وعقبه تعقيبا جاء عقبه. ومعقبات جمع معقبة بمعنى معقب، أي ملك معقب، والتاء للمبالغة كما في علامة، أي بمعنى جماعة معقبة. من أمر الله، أي بسبب أمره تعالى وإعانته، وهذا ما لم يكن هناك قدر. فإذا كان خلوا عنه، فمن بمعنى باء السببية. قوله تعالى: إن الله لا يغير. خلوا صحيح؟ نعم سيدي. إذن بمعنى تنحه يعني وأصابه القدر. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فإذا كان خلوا عنه فمن بمعنى باء السببية. إن الله لا يغير، أي قد جرت السنة الإلهية بأنه تعالى لا يبدل ما بقوم من نعمة وعافية وخير بضده حتى يعتدوا فيبدلوا أحوالهم من جميل إلى قبيح، ومن صلاح إلى فساد، ومن طاعة إلى عصيان. فإذا أراد أن ينزل بهم نقمته وجزاءه فلا راد له ولا معقب لحكمه، وما لهم من دونه من وال ولي ناصر يلي أمورهم ويدفع السوء عنهم من الولاية، وهي النصرة وتولي الأمر. يقال ولي على الشيء ولاية فهو وال. هو الذي يريكم البرق. ذكر خمسة أنواع من الظواهر الكونية، جعل فيها شبها بالنعم وشبها بالنقم، وكلها دلائل على عظم قدرته تعالى وبديع صنعته، الموجبين لإفراده بالعبادة خوفا. عفوا، أحسن الله عليكم سيد. نعم. الموجبين لإفراده بالعبادة خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث، وينشئ السحاب، الغيم المنسحب في الهواء، الثقال بالماء جمع ثقيلة، أي مثقلة به، أي مثقلة به، ويسبح الرعد بحمده، تسبيحه متلبسا بحمده، دلالته على كمال قدرته أوضح دلالة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو شديد المحال الكيد والمكر والتدبير والقوة والعذاب والعقاب والإهلاك والعداوة كالمماحلة. يقال محل به مثلثة الحاء محلا ومحالا إذا كاده وعرضه للهلاك، أي شديد المماحلة والمكايدة لأعدائه، وفيه من التهديد لهم ما لا يخفى. له دعوة الحق، لله الدعوة الحق كلمة التوحيد. والذين يدعون من دونه، أي والأصنام التي يعبدونها من دون الله، لا تستجيب لهم بشيء مما يطلبونه منها إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد ليطلبه ويدعوه ليبلغ فاه بنفسه منه. يطلبه ويدعوه. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ليطلبه ويدعوه ليبلغ فاه بنفسه من غير أن يؤخذ بشيء كإناء ونحوه، وما هو ببالغه لكونه جمادا لا يشعر بعطشه ولا ببسط كفيه إليه ولا بدعوته له. فكذلك هذه الأصنام جمادات لا تحس بعبادتهم ولا تستطيع إجابتهم بشيء. ولله عفوا سيدنا، ولا تستطيع إجابتهم بشيء. أحسن الله عليكم سيدنا. ولا تستطيع إجابتهم بشيء. ولله يسجد من في السماوات والأرض، أي إن جميع من فيهما من الملائكة والثقلين خاضعون لعظمته، منقادون لأحكامه إيجادا وإعداما، شاءوا أو أبوا، من غير مداخلة حكم غيره. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا، من غير مداخلة حكم غيره، يستوي في ذلك مؤمن، يستوي في ذلك مؤمنهم وكافرهم، إلا أن المؤمن خاضع بذاته وبظاهره، خاضع بذاته وبظاهره، والكافر خاضع بذاته متمرد بظاهره، وتنقاد له تعالى ظلال من له منهم ظل، فهي تحت قهره ومشيئته في الامتداد والتقلص والفيء والزوال، إذ الحركة والسكون بيده تعالى، والمتحرك والساكن في قبضته. فالمراد من السجود الخضوع والانقياد، والظلال جمع ظل، وهو الخيال الذي يظهر للجرم يعني للجسم. أحسن الله عليكم سيدنا. وهو الخيال الذي يظهر للجرم، والغدو والغداة البكرة أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال جمع أصيل، وهو العشي، وهو ما بين العصر وغروب الشمس، وظلالهم تنقاد لأمره تعالى وتخضع. أم جعلوا لله شركاء، أي بل أجعلوا، والاستفهام للإنكار، والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله، حتى يتشابه خلقهم بخلق الله، فيقولون هؤلاء خلقوا كخلق الله واستحقوا بذلك العبادة كما استحقها سبحانه، ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على شيء، فكيف يصنعون ذلك؟ أنزل من السماء ماء، ضرب الله تعالى مثلين للحق، هما الماء الصافي والجوهر الصافي اللذان ينتفع بهما، ومثلين للباطل، هما زبد الماء وزبد الجوهر اللذان لا نفع فيهما. فسالت أودية بقدرها، فسالت المياه في الأودية بمقدارها الذي عينه الله تعالى واقتضته حكمته في نفع الناس، أو بمقدارها قلة أو وكثرة بحسب صغر الأودية وكبرها. أودية جمع واد، وهو الموضع الذي يسيل فيه. جمع واد. نعم، صلى الله عليه وسلم. جمع واد، وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة، ويطلق على الفرجة بين الجبلين. فاحتمل السيل، أي فحمل الماء السائل في الأودية، فحمل الماء السائل في الأودية زبدا، المفعول زبدا، حمل زبدا. أحسن الله عليكم سيدنا. فحمل الماء السائل في الأودية زبدا، وهو ما يعلو على وجه الماء عند اشتداد حركته ويسمى الغثاء، وما يعلو على القدر عند الغليان كالرغوة ويسمى الوضر والخبث. رابيا، عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا عليه. وهنا تم المثل الأول، ثم ابتدأ في الثاني فقال: ومما يوقدون عليه في النار، أي ومن الذي يفعلون عليه الإيقاد في النار كالذهب والفضة. مفعول يفعلون. أحسن الله عليكم سيدنا. أي ومن الذي يفعلون عليه الإيقاد في النار كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن، ابتغاء حلية، أي لأجل اتخاذه حلية للزينة والتجمل كالأولين، أو متاع، أو لأجل اتخاذه متاعا يرتفق به كالآخرين. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، كالآخرين. زبد مثله، أي مثل ذلك الزبد في كونه رابيا فوقه. فقوله زبد مبتدأ مؤخر، خبره ومما يوقدون، كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب مثلهما للناس للاعتبار. أحسن الله عليكم سيدنا. أي يضرب مثلهما للناس للاعتبار. فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد من كل من السيل ومما يوقدون عليه في النار فيذهب مرميا به مطروحا، يقال جفأ الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به، وجفأت القدر رمت بزبدها عند الغليان وأجفأته. للذين استجابوا بيان لمآل حال كل من أهل، نعم أحسن الله عليكم، كل من أهل الحق والباطل، بعد بيان شأن كل منهما حالا ومآلا. الحسنى أي المثوبة الحسنى. سوء الحساب، الحساب السيء، وهو المناقشة المشار إليها في حديث من نوقش الحساب عذب. وبئس المهاد، وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم مهادهم. لا مهادهم صلى الله عليه وسلم. وبئس الفراش فراشهم. أحسن الله عليكم سيدنا. أي وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم مهادهم. الذين يوفون بعهد الله بدل من أولو الألباب. وجملة المذكورة في الآية. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. في الآية إنما يتذكر أولو الألباب سيدنا. نعم، ولكن يعني هو وضعها بين قوسين لأنه يعني أعرضها لأجل من التي قبلها في التفسير. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. بدل من بأقواس القرآن وجعلها أولو هو أوضح. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وجملة ما وصفوا به ثمانية أوصاف جليلة، وهي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا في نسختك قلوا. نعم سيدنا ضبطها ب لا بأس، أتى بها على نص الآية. أحسن الله عليك سيدنا. نعم نعم. وجملة ما وصفوا به ثمانية أوصاف جليلة، وهي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وآخرها ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالعمل الصالح السيئة من الأعمال، فيجازون الإساءة بالإحسان، أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها. يقال درأه درءا دفعه، ودرأ السيل واندرأ من دفعه. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فتمحوها، يقال درأه درءا دفعه، ودرأ السيل واندرأ إن دفع. أولئك لهم عقب الدار، العقب والعقب الجزاء، ومنه أعقبه أي جازاه، والمراد بعقب الدار الجنة، جنات عدن بدل منه. والذين ينقضون بيان لأحوال الأشقياء بعد بيان أحوال السعداء، وجملة أوصافهم الجامعة ثلاثة، نقضهم للعهد، وقطعهم ما أمر الله به أن يوصل، وإفسادهم في الأرض. سوء الدار عاقبتها السيئة، وهي النار. ويقدر أي يضيق، ضد يبسط بمعنى يوسع، يقال ق قدر كضرب ونصر أي قدر وضيق. وقدر الله الرزق بقدره بكسر الدال ضيقه. ثاني يا شيخ نفهم. نعم. والذين ينقضون بيان لأحوال الأشقياء. نعم أحسن الله عليك. بيان لأحوال الأشقياء بعد بيان أحوال السعداء. وجملة أوصافهم الجامعة ثلاثة: نقضهم للعهد، وقطعهم ما أمر الله به أن يوصل، وإفسادهم في الأرض. سوء الدار عاقبتها السيئة وهي النار. ويقدر أن يضيق، ضد يبسط بمعنى يوسع. يقال قدر كضرب ونصر أي قدر وضيق. وقدر الله الرزق بقدره بكسر الدال قدر يقدر. أحسن الله لك. نعم. نعم. وقدر الله الرزق يقدره. نعم. يقدره بكسر الدال ضيقه. ففتح أبواب الرزق في الدنيا لا تعلق له بالكفر والإيمان، بل هو منوط بمشيئة الله تعالى. فقد يضيق على المؤمن امتحانا لصبره وتكفيرا لذنوبه، ويوسع على الكافر استدراجا له. متاع شيء قليل ذاهب زائل. أناب رجع إليه وأقبل عليه، من الإنابة بمعنى الرجوع إلى نوبة الخير. طوبى لهم، عيش طيب لهم في الآخرة. مصدر كبشرى وزلفى من الطيب. وأصله طيبى. قلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة، كما قلبت في موقن وموسر من اليقين واليسر. وقيل طوبى اسم لشجرة في الجنة. وحسن مآب مرجع ومنقلب من الأوب وهو الرجوع. يقال آب يؤوب أوبا وإيابا ومآبا إذا رجع. وإليه متاب أي إليه وحده مرجعي ومرجعكم. فيثيبني على مصابرتكم ومجاهدتكم، ويجازيكم على كفركم وعصيانكم. يقال تاب إلى الله تعالى توبا وتوبة ومتابا، رجع عن المعصية. ولو أن قرآنا نقف إن شاء الله هذا موضع مناسب. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.